جبل ما يهزك ريح. هيك أقول هذا شعب لم ينحني ولم يركع ولن ينحني ولن يركع. بدمائهم وأرواحهم يدافعون ليس عن أموالهم لكنهم يدافعون في أرض الرباط عن أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين مصر النبي محمد صلوات الله عليه وسلم ومهد ورفعة سيدنا المسيح عليه السلام. فلسطينيين فلسطينيين فلسطينيين غناء الفنان أشعب أصلاً ومجموعته الكورالية. فلسطينيين فلسطينيين فلسطينيين فلسطينيين وبدنا نحميها للقاع. فلسطينيين فلسطينيين فلسطينيين وبدنا نحميها للقاع. فلسطينيين فلسطينيين فلسطينيين وبدنا نحميها للقاع. فلسطينيين فلسطينيين فلسطينيين وبدنا نحميها للقاع. واليوم اليوم اليوم واليوم اليوم اليوم عيدك يا بلدي عيدك يا بلدي عيدك. نحفظ ونقابل بعضنا نحفظ ونقابل بعضنا وارفعنا فوق الراس فوق الراس. كل الناس هلوا بفراح كل الناس هلوا بفراح أفراح عيدك يا فلسطين. فلسطينيين فلسطينيين فلسطينيين وبدنا نحميها للقاع. فلسطينيين فلسطينيين فلسطينيين وبدنا نحميها للقاع. عاشت بلاد الأبية عاشت بلاد الأبية عاش قائدها العظيم قائدها العظيم. ويلك من قلبي تحية ويلك من قلبي تحية نفرح ونغني يا فلسطين نغني يا فلسطين. عاشت بلاد الأبية عاشت بلاد الأبية عاش قائدها العظيم قائدها العظيم. ويلك من قلبي تحية ويلك من قلبي تحية نفرح ونغني يا فلسطين نغني يا فلسطين. كل الناس هلوا بفراح كل الناس هلوا بفراح أفراح عيدك يا فلسطين. فلسطينيين فلسطينيين وبدنا نحميها للقاع. فلسطينيين فلسطينيين فلسطينيين وبدنا نحميها للقاع. حققت الأماني انت حققت الأماني والسعادة في البيت سعادة في البيت. نفرح ونغني يا فلسطين نفرح ونغني يا فلسطين عاش قائدها العظيم قائدها العظيم. انت حققت الأماني انت حققت الأماني والسعادة في البيت سعادة في البيت. نفرح ونغني يا فلسطين نفرح ونغني يا فلسطين عاش قائدها العظيم قائدها العظيم. كل الناس هلوا بفراح كل الناس هلوا بفراح أفراح عيدك يا فلسطين. فلسطينيين فلسطينيين فلسطينيين فلسطينيين وبدنا فلسطينيين وبدنا نحميها للقاع. فلسطينيين فلسطينيين فلسطينيين وبدنا نحميها للقاع.